بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن بين يدينا كتاب مبارك ومؤلف قيم للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في موضوع الكبائر، والذي ينبغي على كل مسلم وليس فقط من هو معتن بطلب العلم أن يعرف الكبائر التي أمره الله تبارك وتعالى باجتنابها ونهاه عن قربانها في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الاجتناب للكبائر لا يكون إلا بعد العلم بها. فالأمر كما قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الكبائر ويجتنبها من لا يدري ما هي ولا يعرف خطورتها ولا يعرف ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من الوعيد الشديد عليها وعلى فعلها؟ ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعرف الكبائر، وأن تكون نيته في هذه المعرفة اجتنابها، أن تكون نيته في هذه المعرفة اجتنابها والبعد عنها، كما قيل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فيعرف المحرمات ويعرف الآثام ويعرف هذه الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى وتغضبه بنية اجتنابها والبعد عنها والحذر من الوقوع فيها. ولما كان هذا المقام مقاما عظيما وجانبا مهما من جوانب الدين، لأن الدين قائم على فعل المأمور وترك المحظور، وهذه حقيقة تقوى الله جل وعلا: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التوقي والاجتناب والترك لا يكون إلا بالعلم أولا. ولهذا قيل في تعريف التقوى: على نور من الله، العمل بطاعة الله على نور من الله، وترك معصية الله على نور من الله. والمراد بالنور العلم الذي يميز به المسلم بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، وكل ذلك لا يتحقق للمرء معرفته إلا بالعلم، العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد اعتنى أهل العلم بهذا الباب عناية فائقة، وكتبوا فيه قديما وحديثا مؤلفات كثيرة، فكم ألف في هذا الموضوع من مؤلفات بهذا العنوان: الكبائر. وأخلصت تلك المؤلفات لعد الكبائر، الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الثالثة، أخلصت لعدها. فلماذا هذا الجمع للكبائر وتتبع أدلتها وسردها في موضع واحد وفي مؤلف واحد؟ فالغرض من هذه المصنفات تعريف المسلمين وتعريف الناس بكبائر الذنوب والموبقات المهلكات، حتى يكون الناس على حذر منها وعلى بعد من الوقوع فيها. وهذا الكتاب الذي هو كتاب الكبائر للذهبي هو من أحسن ما ألف في هذا الباب، ففيه جمع مبارك وتحرير متقن وانتقاء للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع تعليقات نافعة للغاية من مصنفه رحمه الله. ويوجد في الساحة كتابان بهذا العنوان، الكبائر للذهبي، أحدهما أكبر حجما من هذا الكتاب الذي بين أيدينا وأوسع مادة علمية من هذا الكتاب، ففيه سعة في ذكر النصوص والأدلة، وإن كان أقل عددا في ذكر الكبائر حيث فيه 70 كبيرة، وهذا الذي بين أيدينا فيه 76 كبيرة. والكتاب الأول من يطالعه ويتأمله الذي هو الكبير قد يقع في نفسه شك من صحة نسبته للإمام الذهبي رحمه الله، لأن للإمام الذهبي منهج معروف في الروايات ونقدها والتنبيه على ما لم يصح منها، ولا سيما الموضوعات والواهيات. وذاك الكتاب فيه كثير من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الواهية التي سيقت في الكتاب بلا تنبيه، مما هو مخالف للطريقة التي عليها هذا الإمام، بخلاف هذا الذي بين أيدينا فإنه سليم من هذا، وفيه نفس الذهبي المعروف رحمه الله في مؤلفاته. ولهذا بعضهم قال لعل الكتاب الأول جمعه الذهبي كمسودة للباب، ثم بعد انتهائه منه كتب هذا الكتاب. وآخرون ولعله الأقرب يشككون في صحة نسبة هذا الكتاب أصلا للذهبي، ويقال لعله وجدت نسخة خطية، ومشهور عن الذهبي أن له كتاب في الكبائر فنسبت إليه. وعلى كل حال المعتمد هو هذه النسخة المختصرة المشتملة على 76 كبيرة، وليس فيها ما في ذلك الكتاب من الأخبار الواهية والأحاديث الموضوعة. وقد يكون في بعضها في سنده مقال ينبه عليه رحمه الله كما هي عادته في مصنفاته. ونبدأ الآن بالقراءة في هذا الكتاب. ومدة الدورة ستة أيام بعد صلاة الفجر، والكتاب حجمه كبير، لكن نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، وأن يوفقنا للعلم بهذه الكبائر بنية صالحة وقصد مبارك، وأن يجعل ما نقرأه ونتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يجنبنا ما يسخطه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير وعمل صالح يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الناقد الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بالقاف بن قايماز الذهبي رحمه الله تعالى: الحمد لله على الإيمان به وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأنصاره صلاة دائمة تحلنا دار القرار في جواره. هذا كتاب عادة في الاستهلال وفي الغالب أن يكون في الاستهلال نكتة بديعة، وقد يسمى مثل هذا الاستهلال ببراعة الاستهلال إذا كان فيه لفت لمعنى عظيم يتعلق بالموضوع الذي ألف المصنف لأجله، أو إذا كان الاستهلال عنوانا للمصنف، بحيث إذا قرأت استهلال المصنف عرفت موضوع مصنفه من استهلاله. وهنا الذهبي رحمه الله استهل هذا الكتاب بهذا الحمد، حمد الله عز وجل على نعمة الإيمان، بحمد الله على نعمة الإيمان. والله جل وعلا يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، ويحمد على نعمه العظيمة ومننه على عباده التي أجلها وأعظمها وأكبرها قدرا نعمة الإيمان. والإيمان منة الله جل وعلا على عباده المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإيمان منة الله، وهو أعظم منن الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين. فاستهل الإمام الذهبي رحمه الله هذا الكتاب المبارك، كتاب الكبائر، بحمد الله على نعمة الإيمان، الإيمان بالله وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره، مشيرا بهذا الحمد إلى أن تحقيق هذا الإيمان على الوجه الصحيح المطلوب يدفع عن العبد غشيان هذه الكبائر، بينما إذا ضعف إيمان العبد في قلبه مالت نفسه إلى الكبائر. أما إذا آمن بالله وعرفه وآمن باليوم الآخر وحقق الإيمان به وآمن بالكتب وما جاء فيها وحقق الإيمان وآمن بالرسل وكمال دعوتهم والخير الذي في دعوتهم، إذا حقق هذا الإيمان في قلبه وملأ قلبه بهذا الإيمان كان في بعد كبير ومجانبة عظيمة للكبائر. فإذا هنا الذهبي رحمه الله يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وينبه من يقرأ الكبائر ويعرفها، ينبهه إلى أهم أمر وأعظم أمر في تحقيق هذا الاجتناب، بأن يحقق العبد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان به وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به من الإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان بأقداره والإيمان بملائكته والإيمان باليوم الآخر. ولو أنك تتبعت أثر الإيمان بهذه الأصول الستة تفصيلا على تحقيق اجتناب الكبائر لوجدت بابا واسعا وعظيما من الفقه في هذا الباب. معرفتك لله وإيمانك به وإيمانك بالملائكة الملائكة الكاتبين والملائكة الذين يتعاقبون وكتابة الأعمال، إيمانك بالكتب والتفاصيل تفاصيل الهداية التي وردت فيها، إيمانك بالرسل ودعوتهم أممهم إلى كل خير، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، إيمانك باليوم الآخر وأنه دار الجزاء والحساب ولقيا رب العالمين واليوم الذي يجد فيه الإنسان ما قدم في هذه الحياة حاضرا ما يذكره الإنسان من ذلك وما نساه أحصاه الله ونسوه. فهذا الإيمان الذي استهل به الذهبي رحمه الله مصنفه هو الذي تتحقق به سعادة العبد وإقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى وبعده عن كل ما يسقطه جل وعلا ويأباه. نعم. هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته، آمين. ثم ذكر هنا ما هو موضوع الكتاب، فقال هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا. إجمالا بالمقدمة التي أورد فيها الأدلة من القرآن والسنة على اجتناب الكبائر والتحذير منها وبيان أن من الذنوب كبائر وصغائر وبيان حد الكبيرة وضابطها الذي به تعرف، وتفصيلا بعد الكبائر وسردها وذكر الأدلة على كل واحدة منها. فهذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا، رزقنا الله اجتنابها برحمته، رزقنا الله اجتنابها برحمته. هنا أيضا فائدة في موضوع اجتناب الكبائر، إضافة إلى علم العبد بها وبخطورتها، هو بحاجة ماسة إلى عون الله له على تركها واجتنابها. وإلا قد يكون الإنسان على علم بالكبيرة وعلى علم بخطورتها ولكن نفسه أو شيطانه أو قرناء السوء أو ما إلى ذلك قد ينجر إلى كبيرة أو أكثر مع علمه بها وعلمه ببعض أدلتها وبخطورتها، لكنه ينزلق. ولهذا ينبغي على العبد أن يجمع مع العلم طلب العون دائما وأبدا من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التوفيق وأن يجنبه الأمور التي تسخط الله جل وعلا. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة أن يخرج من بيته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. ولهذا من المناسب جدا لنا أجمعين وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بالاجتماع لمدارسة هذه الكبائر وقراءتها أن نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع موجبا لرضاه وأن يكون عونا لنا سبحانه وتعالى على البعد عنها واجتنابها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا. نعم. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بهذا النص لمن اجتنب الكبائر بأن يدخله الجنة. وقال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذه ثلاث آيات من القرآن الكريم في اجتناب الكبائر، وكلها جاءت بهذا اللفظ، لفظ الاجتناب. وكذلك هذا اللفظ جاء في السنة: اجتنبوا السبع الموبقات. والأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك أو النهي عن الفعل، لأن الاجتناب ينتظم ترك الكبيرة والبعد عنها، ومثله النهي عن القربان أبلغ من النهي عن الفعل أو الأمر بالترك، لأن فيه ترك هذا المنهي والبعد عنه. فهذه الآيات التي فيها الدعوة لاجتناب الكبائر مشتملة على أمرين: على ترك غشيان الكبائر وفعلها، والأمر الثاني البعد عنها، بأن يكون العبد في جانب بعيد عنها، بأن يغلق النوافذ والأسباب والسبل التي تفضي به إلى الكبائر وتجره للوقوع فيها، فلا يفعلها ولا يحوم حول حماها ولا يكون قريبا منها، بل يكون في جانب بعيد. فهذا معنى الأمر باجتناب الكبائر، بأن يكون العبد بعيدا عنها، بعيدا عن أماكنها، بعيدا عن من يدعوه إليها، بعيدا عن الوسائل التي تحركها في القلب، وقد كثرت في زماننا من القنوات السيئة والمواقع الخبيثة في شبكة الأنترنت والمجلات الهابطة وغير ذلك، تتنوعت الوسائل. فعدم النظر إلى هذه الأشياء وعدم سماعها داخل في الاجتناب، داخل في الاجتناب، وهو جزء من الاجتناب. فليس الأمر بالترك فقط، بل الأمر فيما يتعلق بالكبائر هو أمر بالاجتناب، بمعنى أن لا يقارف الكبيرة ولا يفعلها، ولا يفعل أيضا أي أمر يفضي به إلى الكبيرة والوقوع فيها. ذكر المصنف رحمه الله ثلاث آيات من القرآن الكريم في اجتناب الكبائر. الآية الأولى من سورة النساء ذكر الله فيها سبحانه وتعالى أن اجتناب العبد للكبائر يترتب عليه تكثير السيئات والمدخل الكريم وهو الجنة. فهذه ثمرة اجتناب الكبائر تكثير السيئات، يعني ما وقع فيه العبد من السيئات ومن الذنوب ومن اللمم، فتكفر عنه سيئاته باجتنابه للكبائر، ويكون هذا الاجتناب سببا لدخول الجنة. والجنة تدخل برحمة الله سبحانه وتعالى بالإيمان والأعمال الصالحة. وعليه فهذه الآية فيها فائدة عظيمة، ألا وهي أن اجتناب الكبائر يعد عملا صالحا يحبه الله ويرضاه من عبده، فالترك عمل. ومن الأدلة على أن الترك عمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فعد الترك إسلاما، عده عملا. صالحا يتقرب به إلى الله جل وعلا. فكما أن المرء يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الفرائض والواجبات والرغائب والمستحبات، فإنه كذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المحرمات والبعد عن المكروهات. وهذه طاعة الله، طاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فالطاعة تتناول أمرين، كما أن معصية الله تبارك وتعالى تتناول أمرين: ترك المأمور وفعل المحظور. ترك المأمور هو الذنب الذي عصى به إبليس ربه، أمره بالسجود فاستكبر وأبى. وفعل المحظور هو الذنب الذي عصى به آدم ربه، نهاه عن أكل الشجرة، الأكل من الشجرة، ومنعه من الأكل منها فأكل، فعل المحظور، فعل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. فالمعصية تكون بهذا وبهذا: بترك المأمور، ترك الأوامر، ترك ما أمر الله تبارك وتعالى عباده به، وتكون بفعل المحظور أي فعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وطاعة الله جل وعلا تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ثم الآية الثانية هي في بيان وصف عباد الله المؤمنين الكمل، حيث ذكر في أوصافهم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وهذه الآية فيها فائدة أن اجتناب الكبائر يكون به كمال الإيمان الواجب، والكمال في الإيمان كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. واجتناب الكبائر يكون به كمال الإيمان الواجب، وفعلها والوقوع فيها يكون به نقص الإيمان. ولهذا من يفعل الكبيرة يرتفع عنه الإيمان المطلق، يرتفع عنه الإيمان المطلق، ولا يكون بفعله للكبيرة مرتفعا عنه مطلق الإيمان، بمعنى أنه كان بذلك كافرا، بل يرتفع عنه الإيمان المطلق الذي هو الإيمان التام الكامل الواجب على العباد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فأفاد هذا الحديث ارتفاع الإيمان المطلق أي التام الكامل عنه، فلم يكن بارتكابه لهذه الكبائر من أهل الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل الواجب، ولا يكون أيضا في الوقت نفسه كافرا، لأن هذه الكبائر لا يكون فعلها مخرجا من الدين، ناقلا من الملة، بل فاعلها يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، رقيق الدين، وقد يتمادى أمره بها ويستفحل شأنه معها إلى أن ينتقل من الدين بفعل الأمور المكفرة. وهذه هي خطوات الشيطان وتدرجه في الإنسان خطوة خطوة حتى يجعله في أبعد ما يكون عن دين الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الآية الثانية فيها فائدة عظيمة في موضوع اجتناب الكبائر، ألا وهي أن فيها دليلا على أن اجتناب الكبائر فيه تحقيق للإيمان التام الكامل الواجب، وأن فعلها وارتكابها يخرج العبد من الإيمان المطلق الإيمان الكامل الإيمان الواجب، فيكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، بل يكون بهذه الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان مؤمنا ضعيف الإيمان. وهذا المعنى أيضا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد ارتفع عنه الإيمان وكان عليه كالظلة، قال أو كان عليه كالظلة، والظلة ملازمة، الظلة ملازمة لصاحبها. وهذا فيه إشارة إلى الأمرين، أنه خرج من الإيمان الكامل ولم يخرج من الدين مطلقا، لأن ظلة الشيء معه وملازمة له، فلا يكون بارتكابه للكبيرة مؤمنا الإيمان الواجب، بل يكون مؤمنا ضعيف الإيمان. أيضا نستفيد من هذه الآية ونظائرها ومن الحديث الذي أشرت إليه فائدة عظيمة جدا تتعلق بحد الإيمان وتعريفه عند أهل السنة والجماعة. والفائدة التي نستفيدها هنا أن اجتناب الكبائر داخل في مسمى الإيمان، فكما أن الإيمان يتناول عقائد الدين، كما أن الإيمان يتناول عقائد الدين ويتناول الأقوال الصالحة والكلمات الزاكية التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عبده، ويتناول الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فهو في الوقت نفسه يتناول ترك المحرمات. وعندما قال السلف رحمهم الله الإيمان قول واعتقاد وعمل، يدخل تحت قولهم وعمل ترك الحرام، لأن ترك الحرام عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى من عبده ويرضى. ثم الآية الثالثة، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أفادت هذه الآية ثمرة عظيمة من ثمار اجتناب الكبائر، وهي نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى، نيل مغفرة الله. ولهذا ختمت الآية بقوله إن ربك واسع المغفرة. وأهل العلم ذكروا قاعدة، ومنهم العلامة بن القيم في بعض كتبه، والعلامة بن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان، تتعلق بالآيات القرآنية المختومة بأسماء الله وصفاته. فتمت قاعدة في هذا الباب ذكرها أهل العلم، وهي أن كل آية ختمت باسم من أسماء الله أو أكثر، لذلك الاسم تعلق بالمعنى المذكور في الآية، لذلك الاسم تعلق وارتباط بالمعنى المذكور في الآية. والآية هنا في اجتناب الكبائر، وختم الآية بذكر أن الله جل وعلا واسع المغفرة، والارتباط هنا بين موضوع الآية وخاتمتها أن مجتنب الكبائر له الحظ الوافر والنصيب العظيم من مغفرة الله جل وعلا. ثم في هذه الآيات الثلاث التي أوردها المصنف دلالة واضحة أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، الكبائر والصغائر. وسيأتي عند المصنف رحمه الله الضابط الذي يميز به بين الصغيرة والكبيرة. والآية الثالثة من هذه الآيات فيها زيادة وضوح في الدلالة على هذا التقسيم، قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال أكثر المفسرين إلا الصغائر، إلا اللمم يعني إلا الذنوب التي لا تصل إلى درجة وإلى درجة أو إلى حد الكبيرة. ثم الآيتين الأخيرتين ذكرت الكبائر والفواحش، والفاحشة هو أمر يقارف أو يخالط الكبيرة فتصبح إلى تصبح إضافة إلى كونها كبيرة فيها فحش، يكون فيها فحش يعني إضافة إلى كونها كبيرة ينضم إليها هذا الوصف وهو الفحش وهو الشناعة العظيمة في الأمر. فالفحش هو أمر يقارف أو يخالط الكبيرة فتزداد بمقارفته فحشا وشناعة وفظاعة إلى شناعتها وفظاعتها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا لو أن إنسانا شرب الخمر كبيرة، فإذا شربه في نهار رمضان صار إضافة إلى كونه كبيرة فحشا. الزنا كبيرة، لو زنى إنسان والعياذ بالله بمحارمه إضافة إلى كونه كبيرة فحشا. وهكذا يعني قد يخالط الكبيرة أمر من الأمور فينضاف إلى كونها كبيرة ينضاف إليها الفحش. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.